هو اللي عيونه ندوني من العالم كله خدوني ما عرفش ازاي شغلوني انا اللي جراني انا بعد ما خدني جمالك وتغير حالي وحالك انا لسه ما جيتش في بالك طب اثبت بهالي ودايما والله في بالي يا غايب عن عيني دايما والله في بالي ولا ليه ما بنساك دايما خدني جمالك وتغير حالي وحالك انا لسه ما جيتش في بالك طب اثبتها لي دايما والله في بالي يا غالب على عيني